أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم إطالة الدعاء في الوتر في شهر رمضان؟ وما حكم ها ترتيله؟ ما حكم إطالة الدعاء في الوتر في شهر رمضان؟ قنوت. نعم، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، يشق على المأمومين، فيختصر يختصر يأتي بدعوات شاملة وعامة ولا هي بكثيرة، لا يحرج المأمومين ويشق عليهم. نعم. وما حكم ترتيله مثل القرآن؟ ما يعتبرها قواعد التجويد، ما تكون إلا في القرآن، ما تكون في غير القرآن. نعم، لكن إنه يحسن صوته ما يخالف، لا بأس. نعم.